الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يخبر سبحانه وتعالى أنه لا أضل في هذه الحياة من يدعو من دون الله إلها، يدعوه من دون الله يطلب منه خيرا أو دفع ضر، والحال أن هذا المدعو من دون الله وكل ما يدعى من دون الله لا يستجيب لداعيه ولو وقف يدعوه إلى يوم القيامة. فلا أضل من هذا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الآلهة الذين يدعونهم من دون الله غافلون عن دعائهم، لا يسمعوا يعني دعائهم، ولو سمعوا ما استجابوا لداعيهم. فالملائكة الذين يدعون تدعوه المشركون لا يسمعون دعائهم، ولا علم لهم بمن يدعوهم، لا علم لهم بأي شيء من الحقائق إلا ما علمهم الله، وقد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا يعلمون من العلم إلا الشهادة، وأما الغيب فلا يعلمونه، والذين يدعونهم إنما هم بالغيب. وكذلك عيسى الذي يدعوه، من يدعوه يزعمونه إله، هو غافل عن دعائهم ولا يسمع دعائهم، وليس هو، ولو سمع أنهم يعذب الذي يعني كانوا يستهزئوا به من كل جانب من جوانبهم، فلا يعني مخرج لهم من إحاطة العذاب بهم عياذا بالله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحدق وأحاط به. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا لا شك أن القائل هو الله سبحانه وتعالى. عقوبة لهؤلاء الذين في النار المخلدون فيها خلودا لا ينقطع، يقال لهم اليوم ننساكم، اليوم هذا اليوم اللي هو يوم القيامة ننساكم في النار. والله تبارك وتعالى لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه وتعالى لا ينسى شيء، ولكن النسيان هنا بمعنى التخلية والترك، يعني أنه يتركون ويلقون في النار ويهملون ولا ينظر لهم بتاتا، ولا يعني يعاد أمرهم وتلحقهم رحمة الله تبارك وتعالى، وينظر الله تبارك وتعالى لهم نظر رحمة في مستقبل الأيام قط. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، مثل ما نسيتم يوم القيامة وألقيتموه خلف ظهوركم ولم تذكروه ولم تظنوا أنكم ستوقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى تعاقبون بنفس العقوبة، فتتركون في النار تركا وتهملون فيه إهمالا كليا لا يؤبه لكم ولا يعني ينظر في أمركم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، المشار إليه يوم القيامة، ومأواكم النار. المأوى، أصل المأوى هو ما يلجأ إليه الإنسان ليرتاح ويستريح، فالبيت مأوى، بيت الإنسان مأوى. هنا قيل مأواكم النار يعني مكان قراركم، يعني مكان استقراركم. النار، وهي النار ليست مكان استقرار بمعنى أنها يستقر الإنسان فيها فيرتاح ويستر لا، وإنما من كان في النار فإنه يعني ما نقول قلق، بل هو معذب أبدا، وهو في غم يكاد يفجر قلبه ويخرج من مكان إلى مكان وينتهي من مكان إلى مكان، فهو ليس دار قرار، لكن هذا قرار بمعنى أنه لا مجال له أن يخرج منه، هي مستقره، هي مكان بقائه الذي لا يخرج منه، ما له خروج منها. ومأواكم النار يعني أنها مكان بقائكم، البقاء السرمدي الأبد الذي لا ينقطع. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ليس هناك من ينصركم، ما في أحد يعينكم، لا أحد يعينهم أو يشفع لهم ليخرجوا أو ينصرهم بأي نوع من النصر، حتى دمعة يعني إشفاقا عليهم لا يجدون من يعني يذرف عليهم دمعة لهم، فضلنا أن يعني ينصرون بمعنى يخرجون أو يشفع لهم أو يجدون قوة أو نحو ذلك ليخرجوا من النار. وما لهم من ناصرين، ليس هناك من ينصرهم. وذلك أن الكافر لا شك أن يتخلى عنه كل أحد، كل أحد يتخلى عنه، بل يلعنه ويسبه كل أحد. فملائكة الله تبارك وتعالى يتخلون عنه، وليس أمامه إلا ملائكة العذاب الذين قد أمروا بأن يعذبوهم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وملائكة الرحمة لا، ليس هؤلاء داخلون في حسابهم ولا يرحمونهم. الرسل والشافعون لا يشفعون في أهل الإجرام، أهل الإجرام الذين ماتوا على الكفر لا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الكافر هو الذي ظلم نفسه عندما كفر بالله تبارك وتعالى، فما في شفاعة. الأحباب والأنصار الذين كانوا في الدنيا كانوا يحبون بعضهم ويتوالون، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأهل والأولاد، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالكل ثم أهل النار، كل يلعن أخاه، ما في أحد منهم يوالي الآخر أبدا، حتى وإن كانوا في الدنيا من أهل الموالاة وأهل النصرة وينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، لكن في النار كل يلعن الآخر. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا فوج مقتحم معكم، يقال لفوج يأتي بعد فوج كان في النار، يقول لهم هذا فوج مقتحم معكم يعني النار. فالعادة إن لما يعني في الدنيا إذا جاك ناس يشاركونك تفرح بهم، فيقول لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، شو يعني الرحب ديت. فيأتي الآخر ويقول بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار، أنتم الأولين، أنتم سنيتوا الكفر ونحن يعني سرنا على سنتكم وعلى طريقتكم. فيبقى هؤلاء يسب هؤلاء، أول الأمة من الكفار يسب يعني آخرها، وآخرها يسب أولها، فحياتهم كلها أو بقاؤهم كله في النار، كله يعني معاداة من بعضهم لبعض. فليس للكافر ناصر، وما لكم من ناصرين ينصرونكم، ما في أحد يقف معه لينصره ولا بكلمة. قال جل وعلا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. هذا ذلكم الإشارة إلى ما هم فيه من هذا العذاب وهذا النكال وهذا البقاء في النار، بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا في الدنيا، كنتم تستهزئون بآيات الله تبارك وتعالى، لم تأخذوا على مأخذ الجد، بل استهزأتم بها وتطنستم عليها بالطنز والهزء لها. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، غرتكم ألهتكم، ظننتم فيها البقاء والراحة والهدوء والطمأنينة والسعادة واطمأننتم بهذا وعشتم معه ونسيتم ما وراء هذه الدنيا. عمرك محدود وأنت ترى أن هذا العمر لابد أن ينتهي، عمرك محدود، وفيه قيل لك أن هناك بعث وهناك نشور وهناك قيام بين يد الله تبارك وتعالى. نسيت هذا الذي بعد الحياة نسيته، ومدك الأمل في هذه الحياة وغرتك الدنيا، ألهتك شيء وراء شيء وأمل وراء أمل، فالدنيا ألهتكم بزخرفها وزينتها وغرورها وغرتكم الحياة الدنيا. قال جل وعلا: فاليوم لا يخرجون منها، هذا اليوم يوم القيامة لا يخرجون منها، ما لهم خروج، لا خروج لهم من هذه الدنيا ولا هم يستعتبون. يستعتبون يطلب يعني منهم يعني العتاب، يعني والعتاب دائما يكون يعني مع الأحباب، فإن الحبيب إذا اعتذر عن خطئه وعن كذا في من يحب يقبل عتبه، إذا قال والله يعني ديت فسامحني فعلت كذا وفعلت فكيف، يقبل عتبه. الله تبارك وتعالى لا يقبل عتابا من هؤلاء لأنه لم يكن هناك يعني موالاة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، لم يحبوا ربهم سبحانه وتعالى، لم يعبدوا ولم ينصروا، فلذلك لا ليس هناك يعني علاقتهم مع الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أبغضهم وكرههم، فلا يقبل منهم عتابا، لا يقبل منهم أن يقولوا يا ربي إذا استعتبوا سامحنا، أخطأنا، جنينا ما جنينا، فرطنا في في في أمرك، فرطنا في حقك، ما يقبلها. لا يستعتبون، لا يقبل منهم عتبا مهما بالغوا في يعني الإقرار بذنبهم وخطئهم، فإن الله لا يقبل منهم، ما عاد هناك مجال لأن يقبل الله تبارك وتعالى منهم استغفار ولا استعتاب مهما كان. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ثم حمل الله تبارك وتعالى نفسه على صنيعه سبحانه وتعالى وعلى قضائه في خلقه جل وعلا، قال: فلله الحمد، فلله الحمد وحده سبحانه وتعالى، لله لا لغيره سبحانه وتعالى، الحمد كله له، فإنه خالق الخلق ومدبر أمر السماوات والأرض، هو الذي بدأ هذه السورة سبحانه وتعالى بتعريف العباد بصفاته جل وعلا فقال: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالله هو الذي له الحمد، هذه آياته سبحانه وتعالى في الكون والحياة والناس، ثم خالق هذا الخلق سبحانه وتعالى رب حكيم، دعا الناس إلى الصراط المستقيم وحذرهم من الخروج عن طريقه سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى رتب يوما يحاسب كل إنسان على عمله، لا بد أن يحاسب كل إنسان على عمله، فلا يخلي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان لا يجزيهم بعملهم، ولا يخلي أهل الكفران فلا يجزيهم بعملهم. فمن حكمته وسنته وقضائه سبحانه وتعالى الحق، قال جل وعلا: أم نجعل الذين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فلله الحمد على قضائه، على خلقه هذا الخلق سبحانه وتعالى، وعلى حكمته سبحانه وتعالى فيما قضاه ورتبه من هذه الأمور الكونية القدرية، ومن شرعه ودينه، ومن مثوبته وعقابه سبحانه وتعالى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، رب العالمين، هو رب السماوات خالقها مالكها رقبة ذاتا وتصريفا، ورب الأرض، وهنا عاد رب الأرض لتأكيد المعنى في كل يعني في العلو والسفل، في السماوات العلى والأرض السفلى، رب السماوات ورب الأرض، رب العالمين، رب كل يعني هذه العوالم. العالمون جمع عالم، والعالم هو الوحدة من الخلق التي تشترك في صفات واحدة، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم السماوات، عالم الأرض، عالم البحار، كل هذه العوالم ربها الله تبارك وتعالى رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، هو وحده الذي يليق به الكبر سبحانه وتعالى، لأنه لا مثل له ولا ند له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، فله الكبرياء وحده سبحانه وتعالى، ولا يليق الكبر بغيره، بل كل من سواه فعبد له سبحانه وتعالى، عبد له جل وعلا، فهو الرب الإله وحده سبحانه وتعالى، وما سواه فإنما هم عبيده سبحانه وتعالى ورقاؤه. وله الكبرياء سبحانه وتعالى وحده في السماوات والأرض، ما في لا ينازعه منازع، ما ينازع الرب تبارك وتعالى في سلطانه منازع، لا في السماوات ولا في الأرض، وهو العزيز الغالب الذي غلب كل شيء ما يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، فعندما يحكم يعني حكم بالعقوبة هنا فإن عقوبته تقع في نصابها، وعندما رحم من رحم سبحانه وتعالى فإنها في نصابه، فكل قضاء قضاه الله تبارك وتعالى فإنما هو بمقتضى العلم التام والحكمة، لا يضع كل أمر إلا في نصابه سبحانه وتعالى. ليس بعد هذا الحديث يعني حديث للإيمان، من لم يؤمن بعد هذا الحديث فلن يؤمن بشيء، كما قال جل وعلا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.